بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أثنى الله عز وجل عليه في التوراة وبشر به في الإنجيل، ثم بعثه من أعز قبيل في أكرم جيل وأمثل رعيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان درس وحلقة هذا المساء يمين القضاء، مضاف ومضاف إليه. نعلم جميعا أن القضاء الشرعي والحكم بما أنزل الله مفخرة من أعظم مفاخر الحضارة الإسلامية عبر التاريخ، منذ أن أشرقت شمس النبوة، منذ أن أنزل الله عز وجل على نبيه هذا الكتاب المبين، وقد قال الله عز وجل فيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. العدل فضيلة مطلقة، كذلك يقول كل حكماء العالم عبر التاريخ كله، وقد قال عبد الله بن رواحة ليهود: لقد أتيتكم من أحب الناس إلي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم من أبغض الناس إلي، لكن لا يدفعني حبي له وبغضي لكم على أن أجور. فقالت يهود له يومئذ في خيبر: بالعدل قامت السماوات والأرض. في هذه الحلقة، في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، سنفي إلى حديث من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم الحديث نستطرد في التاريخ والإيمان والفقه وما ينبغي أن نقتبسه من معين النبوة ومن رحيق الرسالة. لكننا قبل أن نأتي إلى ذلكم الحديث، نقول إن التاريخ الإسلامي كما حررنا آنفا عرف قضاة أخذوا من معين النبوة، من رحيق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس قدرهم، واشتهر بين الناس قضاؤهم، وأدرك الناس ما وهبهم الله عز وجل من فطنة وذكاء ومعرفة بالحجج وقدرة على الفصل بين الخصوم. منهم شريح أحد التابعين الكبار المعروف بشريح القاضي، وله مواطن قضى فيها ما بين عمر بن الخطاب وما بين علي وبعض خصومه، حتى عد ذلك القضاء مفخرة عظيمة في شخصه وفي التاريخ الإسلامي. عرف التاريخ الإسلامي إياس بن معاوية المزني، وقد كان معروفا بفطنته وذكائه، وقد كان جده رحمه الله صحابيا، أي أن جد إياس كان صحابيا، وقد ضربت العرب المثل في ذكائه، ومنه قول أبي تمام: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. عرف التاريخ الإسلامي أبا يوسف قاضي القضاة في زمن العباسيين، في زمن هارون الرشيد، وهو أول من تلقب في الإسلام بقاضي القضاة. هؤلاء الرجال هم فلة من عقد منتظم إلى يومنا هذا، عرف خلاله التاريخ الإسلامي الكثير من القضاة الذين عرفوا العدل والحق وحكموا به. وقد كانت العرب في جاهليتهم قبل أن يبعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم يتخذون رجالا عرفوا بالفهم، يقبل الناس عنهم أقوالهم ويأخذون عنهم الحكم ويرضونه، بل إن أكثر أصحاب الصناعات سواء كانت أدبية أو غير أدبية ربما لجوا إلى قاض يتفقون عليه فيحتكمون إليه، كما مر معنا كثيرا احتكام الشعراء في سوق عكاظ إلى النابغة الذبياني. هذا كله أيها المباركون توطئة للحديث الذي بين أيدينا. فما الحديث؟ الحديث يقول نصا: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أي الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي تحت يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلك يمينه. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي أن يحلف ولا يتورع عن شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف أي الرجل، فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم: أما إن حلف ليأكلن ماله ظلما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض، وفي رواية: وهو عنه غضبان. هذا هو نص الحديث الذي وقع ما بين هذا الرجل الحضرمي وما بين هذا الرجل الكندي، وكلاهما من اليمن، في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دراستنا لهذا الحديث سنقف إن شاء الله تعالى مواقف عدة نقتبس فيها ما الأصل فيه. نفي أولا إلى قول شهير قاله زهير بن أبي سلمى، وزهير بن أبي سلمى شاعر جاهلي لم يدرك زمن النبوة، قال في قصيدة مطلعها: عفا من آل فاطمة الجواء، تكلم عن القضاء وقسم مقاطع الحق إلى ثلاثة أقسام. وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعجب بفطنة وفهم زهير بن أبي سلمى للقضاء، فما الذي قاله زهير؟ قال زهير في أبياته تلك: فإما أن يقولوا قد وفينا بذمتنا وعادتنا الوفاء، وإما أن يقولوا قد أبينا، وشر مواطن الحسب الإباء، فإن الحق مقطعه ثلاث: يمين أو نفار أو جلاء. فإن الحق مقطعه ثلاث: يمين أو نفار أو جلاء. ما معنى مقطعه ثلاث؟ يقول زهير: إن الحق يظهر ويقوم من إحدى أمور ثلاث: إما بيمين، وإما بنفار. النفار التنافر إلى شخص يرتضى أن يحكم ويكون له دراية في معرفة حجج الخصوم والفصل بينها. يمين أو نفار أو جلاء، وإما أن ينكشف الأمر وينجلي ويتضح من صاحب الحق. ولهذا قيل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لو كان حيا أي زهير لوليته القضاء لعلمه بمقاطع الحق. هذا كله أيها المباركون توطية قبل أن نفي إلى مدارسة هذا الحديث النبوي الذي اختصم فيه الرجلان الكندي والحضرمي بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف طالب النبي عليه الصلاة والسلام الحضرمي بالبينة، ثم كيف انصرف إلى أن يطالب الكندي باليمين. هذا كله إن شاء الله تعالى سنفصله بعد هذا الفاصل الذي نفيه إليه، ثم بعد الأوبة والعودة من الفاصل نشرح ونتدارس معكم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحمد لله، حررنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من حضرموت ورجل من كندة، ثم ذكرنا الخصام الذي بينهما. الآن نأتي إلى شرح الحديث تفصيلا. الحديث يقول: جاء رجل من حضرموت. حضرموت البلد اليمني المعروف، والنسبة إليها حضرمي. وقد مر في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا ليلة الهجرة أن يلتحف بالبرد الحضرمي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مضت عادته أن يلتحف به. وأما الرجل الآخر ففي الحديث: ورجل من كندة. وكندة قبيلة عربية يمانية قحطانية، ومن أشهر رجالها عبر التاريخ بعض الصحابة مثل حجر بن أو حجر رضي الله عنه، ومنهم المقنع الكندي الشاعر الفارس المعروف الذي يقال إنه كان يتقنع لفرط جماله خوفا من أن تصيبه العين، وهو صاحب البيت المشهور: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما لي شيمة غيرها تشبه العبد، في قصيدة يعاتب فيها أبناء أبيه وأبناء عمومته. فقال في الحديث يقول: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة. فقال الرجل أي الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. والمعنى أنه يشكو خصمه. الآن من الذي تكلم؟ تكلم المدعي. فهم العلماء من شرح الحديث أن الذي يتكلم هو الطالب، والذي يعرف الآن في مجالس القضاء بالمدعي. فقال: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. عندما نسمع الشكوى من المدعي نعرضها على المدعى عليه، فإما أن يقر وإما أن ينكر. ماذا قال الرجل الحضرمي؟ ماذا قال الرجل الكندي المدعى عليه؟ قال: هي أرضي تحت يدي أزرعها، ليس له فيها حق. المعنى من ذلك أن الرجل الكندي أنكر صحة دعوى خصمه الحضرمي وقال إنها تحت يدي. إذن وضع اليد، الأصل أن الإنسان له ما تحت يده، فالأرض إذا كانت أرضا ليست بنيانا، ليست دارا، ليست منزلة، فوضع اليد عليها يكون بزرعها، وإما إن كانت دارا منزلا فإن وضع اليد عليها يكون بسكناها. كما أن أهل الفقه على الصناعة الفقهية يقولون إن من طرائق وضع اليد أنه له أن يؤجرها، يعني عرف أن الناس يستأجرونها منه، فهذا من طرائق معرفة وضع اليد. فلما أنكر الرجل الكندي الدعوة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأول وقال له: ألك بينة؟ وهذا يفهم منه أن البينة الأصل أنها أقوى من وضع اليد، لأن الرجل أخبر أن يده عليها، قال: هي في يدي أزرعها. فلو كانت البينة لا تنقض وضع اليد لما كان لقول عليه الصلاة والسلام للرجل: ألك بينة على صحة دعواك بأن الأرض كانت لأبيك، كما قال في أول خطابه، قال له: ألك بينة. فالهمزة هنا همزة استفهام. فقال الرجل الحضرمي: لا يا رسول الله. فلما لم يجد بينة انتقل الأمر من البينة التي يطالب بها المدعي إلى اليمين التي يطالب بها من أنكر الدعوة وهو المدعى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجل كيف سيحكم بينهما، قال: فلك يمينه، يعني يقسم أنه على حق وأن دعواك باطلة. فلما قال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: لك يمينه، الحضرمي قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر يحلف ولا يتورع عن شيء، يعني لا يوجد فيه ورع وتقوى تمنعه من أن يحلف زورا وكذبا ومينا حتى يأخذ حقي. هذا الذي حصل الآن، من أن هذا الحضرمي زعم أن هذا الكندي فاجر ولا يتورع من شيء، هذا سباب واتهام وصراع في مجلس الحكم، لكن هذا السباب والتهم التي تقال في مجلس الحكم ما بين المتخاصمين لا يعتد بها، تعتبر هدرا، أي لا ننشئ حكومة أخرى من أجلها، لا ننشئ مجلس قضاء أخرى من أجلها، وإنما تعتبر هديا هدرا لغوا لا يعتد بها البتة، سواء قالها المدعي أو قالها المدعى عليه. فالرجل يقول في دفاعه، يقول: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يمتنع أن يحلف ولا يتورع من شيء. فما عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سبابا أو تهمة يحاسب عليها حتى يأتي يبين بأن صاحبه فاجر، لأن هذا وقع ما بين المتخاصمين في مجلس القضاء في مجلس الحكومة بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجل الحضرمي: ليس لك منه إلا ذاك، ما دام لا تملك بينة فلا يمكن أن يقام، والأصل أن الأرض في بيده يزرعها، ليس لك له منه إلا أن يقسم. فلما انطلق الرجل ليقسم ليحلف، العلماء يقولون انطلق ليحلف، قالوا: لماذا لم يحلف في مجلس الحكم؟ قالوا: معنى ذلك أن اليمين لها موطن، لها مكان، هذا المكان يعرف بحسب الحال. وقالوا: في زمن النبوة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موطن الحلف المنبر، منبره عليه الصلاة والسلام، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام موضع شريف، وفي الحديث: وإن قوائم منبري على ترعة من ترع الجنة. وقد جاءت أحاديث كثر تغلظ أن يقسم الرجل يمينا فاجرة، تغلظ الإثم من يقسم يمينا فاجرة عند منبره صلوات الله وسلامه عليه. فلما انطلق الرجل، أي انطلق الكندي ليقسم، قال عليه الصلاة والسلام: أما إن حلف ليأكل ماله ظلما ليلقين الله عز وجل وهو عليه وهو عنه معرض، وفي رواية وهو عنه غضبان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين القضاء هذه أنها مهلكة إن كان الإنسان عياذا بالله يحلف بالله كذبا ليأكل مال أخيه ظلما. وهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب التي لا كفارة لها، بمعنى أننا نعلم أن اليمين المنعقدة لها كفارة، لكن اليمين الغموس والتي تكون أصلا في مجلس القضاء مثل هذه عياذا بالله فإنه لا كفارة لها، بل هي من كبائر الذنوب حقا، لأنه يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، وهذا كله مما نهى الشارع الحكيم عنه. فقال صلى الله عليه وسلم لئن حلف ليأكل مال أخيه ظلما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. ولا ريب أن هذا من الوعيد الشديد، ورواية أخرى كما بينا وهو عنه غضبان. والله عز وجل يقول في سورة طه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك وشقي وانتهى به الأمر عياذا بالله إلى قعر جهنم، كذا قال أهل التفسير عبر طرائق ومعان متقاربة في اللفظ والمعنى. والمراد أن هناك وعيدا شديدا لمن هذا صنيعه، لمن يقسم بالله عز وجل ليقتطع مال امرئ مسلم بغير وجه حق. هذا هو الحديث الذي عنونا له بلقاء يمين القضاء. الآن نأتي إلى فوائد حول الحديث من جهات أخرى غير ما شرحناه وتدارسنا فيه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رغم جلالته وعلو كعبه وشرف قدره الذي لا يماري فيه مسلم، وحسبه قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لكنه يحكم بما ظهر له. فلو قدر أنه حكم صلى الله عليه وسلم بما ظهر له وكان ذلك الذي طالب بالحق وأخذه في الأصل لا يستحقه، لكن البينات والدعاوى التي أتى بها قامت بالحجة له ظاهرا، فإن ذلك لا يجعل من الحرام حلالا بل يأكلها سحتا، وقد نص صلى الله عليه وسلم على هذا في حديث شريف له. فالإنسان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى بما ظهر له، لأن الناس بعضهم ألحن من بعض، وبعضهم يقدر على الإتيان بالحجج وبعضهم لا يقدر، بعضهم يقدر على أن يشتري شهادات بماله، لكن هذه الحقائق لو استطاع الإنسان أن يقيمها على أنها حق وهي زور في الأصل في مجالس القضاء في أورقة المحاكم لا تغير الأمر عند الله عز وجل، يبقى الحلال حلالا والحرام حراما، فإن حكم القاضي تبرأ به ذمته إذا حكم بناء على ما ظهر له، لكن صاحب الحق من حكم له هو يعلم إن كان يستحق ذلك أو لا يستحقه، إن كان ذلك حقه أو غير حقه، فالله عز وجل يحاسبه على ما علمه من نفسه. فإذا قال يمينا زورا وبهتانا وظلما فإن ذلك عياذا بالله وبال الأمر عليه ومرده إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي بين أيدينا قال لئن حلف ليأكل مال أخيه ظلما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض، وقال وهو عنه غضبان. وهذا وعيد شديد لا يقدر عليه أحد، لا نقول لا يقدر عليه كل أحد، بل لا يقدر عليه أحد البتة، لأن إعراض الله عز وجل عن العبد من أعظم النكال، من أعظم الوبال، من أعظم العقوبة التي تصيب العبد في دنياه وفي آخرته. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستسقى من ثنايا هذا الحديث المبارك أن القضاة مأمورون شرعا بأن يتقوا الله عز وجل في من يفد إليهم من الخصوم، وأن يكون الحكم بما أنزل الله، وأن يكون الحكم يراد به إظهار الحق لا الميل إلى أحد دون غيره. الله عز وجل قال في كتابه العظيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والله عز وجل قال بعد ذلك بآيات يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كذلك ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله عز وجل يعلم السرائر، وأن من أعظم السرائر التي تنفع العبد عند ربه أن يعظم العبد ربه في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، في ليله ونهاره، في غدوه ورواحه. وليس من تعظيم الله في شيء أن يقسم العبد ويحلف بالله العظيم الجليل أو على صفة من صفاته وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فيما يقول، هذا ليس من تعظيم الله في شيء، هذا من مما قال الله فيه وما قدر الله حق قدره. فمن لم يعرف قدر الله حقا من أقسم يمينا بالله وهو يعلم من نفسه أنه كاذب. فتعظيم الله عز وجل شيء عظيم تنبي عنه سرائر مكنونة في القلوب، ثم تأتي هذه المواقف، تأتي هذه الأحداث، تأتي هذه الأمور التي تغلب فيها الشهوة ويحب الإنسان فيها أن ينتصر أو أن ينال حظه من الدنيا أو أن ينال مالا، يعلم يقينا أنه سينفد لا محالة عن قريب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومع ذلك يجترئ على الله ويحلف بالله العظيم أو يأتي بشهود يعطيهم ما يعطيهم من المال ليقيموا الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كررها حتى أشفق عليه أصحابه وقالوا ليته سكت. والمقصود ليس من تعظيم الله في شيء أن يأتي الإنسان إلى اليمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم. فتعظيم الله عز وجل شيء شأنه عظيم في الدين، شأنه عظيم في الدنيا والآخرة. عاقبة من عظم الله وعرف قدره الفوز العظيم، وعاقبة من لم يعرف قدر الله عز قدر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه كما قال ربنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وأضرى بذلك مما نقله الله عن اليهود أو نقله عن النصارى أو عن ضعفاء الإيمان من المؤمنين، كل ذلك عاقبته الخسران المبين والنكال في الدنيا والآخرة. يفهم من سياق هذا الحديث أن التجاور يحدث بين الناس شيئا من الخصومات، فهذا يقول أرض كانت لأبي، وهذا يقول أزرعها هي لي أنا أزرعها ليس له فيها حق، وهذا ناشئ من التقارب. لا بد للناس أن يتجاوروا، لكن معرفة حق الجوار تبدأ أولا بأن ينتهي الإنسان من ظلمه وأن يتقي الله عز وجل في جاره، وأعظم ذلك ما يملكه جاره، فلا يتسلط عليه بجاه أو بنفوذ أو بمال أو بسلطان أو بما أشبه ذلك من طرائق تسلط الأقوياء على الضعفاء. إن دارك لو زادت شيئا في مساحتها أو اتسعت في رقعتها وكان ذلك عن ظلم لمن حولك، ظلم لجيرانك، فإن ذلك قد يتسع به دارك لكن سيضيق به قبرك، قد يفسح لك به في دنياك لكن قد يضيق به عليك في آخرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوق من 7 أراضين، هذا في الشبر واحد، والمراد ضرب المثل في أن شأن هذا الأمر عظيم عند الله تبارك اسمه. إن كان الحديث يجري في مجرى الأرض التي تزرع أو الدار التي تبنى، لكن المقصود عموما الظلم على كل حال، فإنه جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل نهى عن الظلم على كل حال، ليس المقصود حصره في مسائل العقار، مسائل الأرض التي تزرع أو الأرض التي تبنى أو ما أشبه ذلك مما يختصم الناس فيه، لكن الله عز وجل حرم الظلم كله. من الظلم الواقع في الناس اليوم التجاوز في الأعراض، عدم المبالاة عياذا بالله في أن يقدح المؤمن في عرض أخيه ولا يرى في ذلك غضاضة، وقد يتطاول عليه بما يعلم يقينا أنه بريء منه، فيتشيع عن ذلك الذي طعن في عرضه ما يشاع في الناس والله يعلم أنه بريء، وهذا الذي تولى كبر الأمر يفيء بالعذاب الأليم عند الله. فينبغي للمؤمن أن يجعل نصب عينيه تحريم أعراض المؤمنين دماءهم أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مجمل ما أردنا أن نقوله إن القضاء في الإسلام شأنه عظيم، وإن المسلمين عليهم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى قضاة المسلمين وفقنا الله وإياهم لكل خير أن يتحروا طرائق الحق وأن يجتهدوا ما أمكنوا، وعلى المسلمين الذين يتخاصمون في أورقة المحاكم أن يتقوا الله عز وجل في دماء أنفسهم وأموالها وأعراضها، وأن يعلموا أن الله تبارك اسمه لا تخفى عليه خافية، وأن متاع الدنيا إلى زوال، يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم بعد العودة بإذن الله. الحمد لله، عدنا إلى برنامجنا الباقيات الصالحات من حلقة هذا المساء، وعنوانها يمين القضاء. الأخ مرزوق من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ حياك الله أخ مرزوق. الله يطول في عمرك. آمين. فضيلة الشيخ، ما أسمعك فضيلة الشيخ، ما أسمع. تفضل أنا أسمعك. بغيت أسألك عن رمي المحصنات الغافلات. عن ماذا؟ رمي المحصنات الغافلات، بغيت تفسرها لي، ما أعرفها. نعم. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا. محصنة بمعنى عفيفة، تأتي بمعنى متزوجة وتأتي بمعنى عفيفة، وهي هنا بمعنى عفيفة. إذ أنه لا يجوز رمي المسلمة، والرمي هنا أي قذفها في عرضها. غافلة أي أنها في منأى تام عما يقال عنها. وهذا الوصف بأنها غافلة أو مؤمنة، حتى لو كانت تعلم ما قيل فيها، لا يعني ذلك جواز أن يقذفها غيرها بما يعلم الله عز وجل براءتها منه. المسلم لا يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، وإن رأى مؤمنة غالب أحوالها لا تسر فلا يجزم ويلتمس لها عذرا، لكنه يتورع أن يخوض بلسانه في نساء المؤمنات. هذا من معاني قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات، جمع محصنة، وهي المرأة العفيفة التي أحصنت بعفتها عن الفحشاء. نعم. الأخ رشيد من فرنسا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام، حياك الله. عندي مشكلة فضيلة الشيخ. تفضل. عندي ولد غير شرعي، يعني بمعنى كنت مع امرأة في زينة. نعم. لكن ربحتني في القضاء. نعم. بأنها زوجتي، ولكن في الأصل إنها ليست زوجتي. هل أريد أن أسأل، هل الولد له الحق أن يرد أم لا؟ شرعا هذا ليس ولدك، وليس له أن يرث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا، يعني لا أريد أن أفاجئك بالحديث، لكن هذا معناه: الولد لأمه وليس لك، ولا يحق لك أن تنسبه إلى نفسك، وليس له أن يرث منك. يلزمك التوبة إلى الله عز وجل، ثم لك أن تتعاهده، أن تعطيه شيئا، أن تتعاهده ولو من بعد لا حرج، لكن لا تثبت في القضاء أنه ابنك وأنه ينتسب إليك. الأخ حسن من السعودية. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ حسن. كيفك يا شيخ؟ طيب. خير من الله عافية. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. معايا أسئلة كده سريعة. تفضل. أنا أصلي الوتر يعني بعد صلاة العشاء ركعتين، وصليها قبل لا أنام ثلاث، بعدين كنت قمت من النوم الليل أصلي ما شاء الله، يعني مشان لا من بعد صلاة العشاء ما يعبر وقت إلا وأصلي وتر مشان خاف يعني نقبض ولا شيء. وإذا كان يغلب على ظنك يا أخ حسن أنك تستطيع أن تقوم آخر الليل فاجعل صلاة الوتر في آخره. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. لكن إذا كنت الأصل أنك توتر ثم تنام وغالب الأحوال أنك لا تقوم، فإذا قمت في بعض أحوالك صلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا توتر، لأنه لا وتران في ليلة آخر الليل يعني. نعم. السؤال طيب. الثاني السؤال كان تجيني بعض الأحيان خواطر كده معك وسواس ولا نفس ولا شيء في العبادة يعني ما نعرف. أنت أسميتها وسواس وهذا من بصيرتك بنفسك، فاتركها وانصرف عنها ولا تبالي بها ولا تلتفت إليها ولا تسأل عنها، لأن كثرة سؤالك عنها يرسخها في نفسك. طيب شكرا. في هذه النكت هذه تجي بالواتساب وهذه نكت تصف يعني حال المرأة والرجل، هي غير يعني هذه الأشياء التي إذا قيلت على شيء يسير كالملح فإن شاء الله لا حرج، لكن لا يحسن أن تكون مسمى أو أن تتكلم عن بلد أو عرق أو قبيلة أو أحد بعينه لا يجوز. لكن إذا كانت عن نكرات يقال رجل يقال امرأة، وكانت شيئا يسيرا مما يعني ينأى بالسهامة عن القلب إن شاء الله تعالى لا حرج. نعم. الأخ عبد الرحمن من أبو ظبي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لن أقول عليك إن شاء الله، بس سؤال عندي ثلاث أسئلة سريعة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول هو الصلاة بالنسبة لصلاة الجمعة، أحيانا نحاول أكون أتقدم في المسجد، أحيانا نضطر نصلي في الخارج إذا ما في مكان. نعم. فالصلاة داخل سور المسجد أو خارج السور فيها فرق يعني الأصح الصلاة في داخل سوار المسجد؟ أحيانا ما تحصل مكان حتى. كل ذلك جائز أخ عبد الرحمن، ولا فرق من حيث أصل الصلاة، لكن بلا شك أن من جاء سابقا فضله أكبر، لكن لا علاقة له برحبة المسجد أو ساحة المسجد أو داخل المسجد. قد يأتي الناس كلهم مبكرين لكن المسجد قد يكون صغيرا أكبر أصغر من أن يستوعب من يحضر تلك الجمعة، لكن الصلاة حسنة جدا. السؤال الثاني يا أخ عبد الرحمن. السؤال الثاني هو أحيانا نفس الشيء الشيخ، هو بالنسبة لصلاة الجمعة أحيانا بيكون أكرمك الله الحذاء أو النعال في الأمام تضطر توضعه أو بالخلف، حتى المصلي اللي بالخلف بيكون مقابله، فهل في هذا الشيء؟ لا ليس في هذا الشيء، الصحابة كانوا يضعون نعالهم، إما بعضهم يلبسها وبعضهم يكون نعله بين قدميه وبعضهم يضع نعله ها هنا، يعني الأمر واسع ولا يضر أن يكون النعل أمامك أو خلفك، كل ذلك لا يقدح، بل إن صنع هذا على غير اتفاق يعني على غير عمد فيه شيء من المسكنة بين يدي الله والتذلل له جل وعلا. نعم. بارك الله فيك. السؤال الأخير يا شيخ هو بخصوص وسواس الوضوء والصلاة، ورجاء بس لو تشرح لنا بس بالتفاصيل المضمضة ولا لا. يا أخي الكريم كما قلت لأخيك من قبل لا تشغل نفسك مثل هذه الأمور، توضأ كما أمرك الله ولا تدخلن في عالم الوسواس. نأخذ سؤال آخر. الأخت سلمى من ليبيا تفضل يا سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم تفضلي. معلش يا شيخ أنا نبي نسألك سؤالين. نعم. الأول أنا مصلي عمري 19 سنة. كلميني من الهاتف يا أخت سلمى، دعي التلفاز. نبي نعرف صلاة الفائتة. دعي التلفاز، ما مضى أكثري من النوافل. أكثري من النوافل. صلاة الفائتة أنا مصلي عمري 19 سنة فعلي سنوات، هل نأديهن؟ يكفي أن تظهر الندم والتوبة. ما تكثرين أنا من الهاتف. تكثرين من صلاة النوافل، لكن ليس هناك قضاء لمثل تلك الصلوات. نعم ليس هناك قضاء لكثرتها، لكن أكثري من النوافل من صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى، أكثري من النوافل واظهري لله التوبة والندم على ما كان، يعوذك الله جل وعلا خيرا يا أختي سلمى. السؤال الثاني تفضل يا أخ مالك من دبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. والله أول شيء يا شيخ أنا جزاك الله كل خير وأنا بحبك في الله. أحبك الله يا أخ مالك حياك الله. الله يبارك فيك. شيخ أنا عندي سؤال بس نوعا ما راح يكون طويل شوي فسامحني إن شاء الله. أنت حاول تختصره. الله يبارك فيك شيخ. أنا قبل 30 يوم صار معي حادث سيارة. نعم. ألو. أي نعم أسمعك تفضل. أي نعم شيخ. أنا صار معي حادث سيارة قبل 30 يوم وأجت الشرطة شيخ ورحت على المستشفى. فالدكتور اللي شافني حكى لي عندك كسر بسيط جدا جدا في القدم. فبناء على التشخيص الطبي أنا رحت عند الشرطة وتنازلت عن القضية. ولكن بعد 15 يوم لما رحت رجعت في مستشفى آخر تبين أنه عندي أنا كسر في منطقة حساسة وعملت عملية وحطوا لي بلاتين في رجلي ويعني وإلي ثلاث وفي عندي إجازة تقريبا ما يقارب 3 شهور. فهل يجوز لي شرعا شيخ أنه أرجع أفتح القضية في الشرطة؟ هذا بحسب أنا تنازلت عنها في المرة الأولى. لا أدري عن النظام، إذا كان النظام يجيزه جاز، لكن الذي يظهر لي الأكمل في حقك أنك تأتي بأحد يذهب إلى خصمك الأول ويخبرهم بأن الرجل بطيب نفس تنازل في المرة الأولى لكنه اكتشف أنه حصل له كذا وكذا وكذا وقد تكلف كثيرا من الخسارات، فلو أعنتموه كما تنازل عنكم في الأول كان أكمل، يعني تؤخذ بطريق ودي. أرجو الله عز وجل أن يكون يقذف في قلوبهم خاصة إذا كانوا أهل يسار، يعني خصمك أهل يسار يعني أقصد أهل مال أهل ثراء، إذا كان خصمك أهل يسار أهل ثراء يعني اعمد إلى أن تخبرهم بطريقتك حتى يعوضوك شيئا مما فقدت. نسأل الله أن يعوضك في الدنيا والآخرة. نعم. الأخ عمر من بلجيكا. الأخ أم عمر تفضل. حياك الله يا أم عمر. والله إحنا أحبك في الله. أحبك الله يا حياك الله. وندعي لك ونطلب منك الدعاء إلى ابني عنده يعني موضوع ميسر وعندي سؤال جاوبني عليه يا شيخنا إنه محتار فيه. تفضل. أنا بنتي هنا في بلجيكا. نعم. وتجوزت في بريطانيا والآب في بلجيكا ولا يستطيع أن يذهب إلى بريطانيا، وكيف الحل في الموضوع قراءة المعروف؟ لم أفهم أين السؤال يعني؟ السؤال هل كيف نقرأ المعروف والآب في بلجيكا وهي في بريطانيا؟ ما فهمت معنى المعروف يعني وش ما؟ أنتم في بلجيكا الابن في أيوة. بلجيكا الابن في بلجيكا البنت في بلجيكا البنت في بلجيكا نعم لا البنت في بلجيكا والزوج في بريطانيا طيب نعم يعني عقد نكاح؟ نعم عقد النكاح. لا يمكن أن يأتي أحدهما إلى الآخر؟ لا البنت تستطيع تذهب إلى بريطانيا. أين ولي البنت؟ أين أبوها؟ أبوها في بلجيكا ولا يستطيع أن يذهب إلى بريطانيا. لا يلزم أن يذهب لو قال له عبر ولا الأب لا يسع الأب لا يقدر لا يلزم أن يذهب لا يستطيع لأنه ليس له أوراق لا يلزم أن يذهب إذا أراد أن يزوجها حقا يستطيع أن يقول لذلك الزوج نفرض أن اسمه أحمد يقول له زوجتك ابنتي فلانة فيقول أحمد هذا ولو عبر الهاتف قبلت في الهاتف في الهاتف جاز لكن لا بد أن يوثق عند أحد يعني يكون أحد ثقة بينكما يعرفكما ويعرفهم ويعرفكم يسمع هذا حتى يوثقه هذا يسمى زواج شرعي ويكتب هذا ويدون إن شاء الله. الأخ أبو محمد من دبي. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم شيخي. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله حياك الله. الشيخ رايد أسأل سؤال بس أريدك تجاوبني عليه الله يبارك فيك. تفضل. أنا عملت عمل ومتندم عليه وأريد أعرف حكم الشرع وهل هناك كفارة على هذا العمل؟ بس هو العمل اللي عملته أنا أصلحت ما بين زوج وزوجته. العمل طال عمرك انه حلفت يمين الله انه هذا الشخص ما مسوي هاي العمله يعني قدام زوجته، حلفت يمين الله يعني انا وقعت في في في الذنب، بس وفقت ما بين وما بين الزوج والزوجه انه ما يصير طلاق بيناتهم وما يفصلون، هم عائله وعندهم اطفال. هو لو لك يعني الان الامر قد تم الان، لو انك واريت في الكلام وحلفت بنيه بعيده او قريبه او بكلم يحتمل لكان خيرا، لكن لا هو نيه اللي حلفت بها في داخلي انه نيه اصلاح. نعم، هو انت الان لا يعني لا تاخذ حكم من تكلمنا عنهم انها يمين غموس وانها فاجره وانك تبوء بالإثم، هذا كله إن شاء الله لا ينطبق عليك لأنك أردت الإصلاح بين الناس، لكن الإصلاح يجوز الإنسان فيه أن يكذب لكن لا يصل إلى حد أن يحلف بالله، لكن ما دمت قد حلفت فأنت يعني لم ترد إلا خيرا، لأن الحديث ليأكل مال أخيه ظلما، وأنت لم ترد أن تقتطع مال أحد هذا أو غيره غير وجه حق، وإنما أردت أن تقرب ما بين زوج وزوجة، فأنت الخير أردت لكن الطريق الذي سلكته لم يكن بينا بالدرجة الواضحة. أسأل الله أن يغفر عنك ويتجاوز عنك وأكثر من الاستغفار. في كفارة يعني؟ لا يوجد كفارة، لا يوجد كفارة، لكن إن شاء الله أنك تؤجر على نيتك. يعني الأخت أم عبد الله من دبي. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء الله يطول بعمرك وكثر الله من أمثالك إن شاء الله. آمين يا أم عبد الله، حياك الله. بغيت أسألك شيخ، أنا صراحة عندي مشكلة في الظهر، يعني الديسك في أسفل الظهر، وأحيانا أصلي وأنا قائمة وأحيانا من التعب أو الإجهاد أو أحس أني مريضة أو تعبانة أو فيني إجهاد أصلي وأنا جالسة، بس المشكلة وأنا أصلي أني يجيني وسواس صلاة الشاي غير صحيحة مش مقبولة، أنتي الصلاة قائمة ما يستوي تصلين وأنتي جالسة، أتم واقفة وأضطر أني أنا أسجد يعني لدرجة أني أكون تعبانة مرهقة. يضيق صدري يا شيخ. الأطباء ماذا قالوا؟ الأطباء قالوا إذا حسيتي بتعب تقدرين تصلين وأنت قاعدة. إذا كان الأمر كذلك والأطباء أقروك على أن هناك مرض فلك أن تصلي وأنت جالسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، فهذه رخص شرعية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه عن ربه، فلا حرج عليك واتركي عنك ما يأتيك من خواطر ووساوس. نعم. الأخت إيمان من الجزائر، تفضل يا إيمان. نأخذ الأخ محمد من دبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله. ما الفرق بين المتوفى والميت؟ في آيات في القرآن مذكور متوفى وفي آيات ميت، فما الفرق بينهم لو سمحت؟ المتوفى هو الميت، لكن كلمة ميت أوسع، تطلق على كل من توفاه الله من بني آدم وعلى كل شيء فقد روحه، حتى الأرض يقال عنها الله يقول والأرض الميتة، لكن لا يقال والأرض المتوفى. وكلمة توفى في اللغة بمعنى استوفى الشيء الذي له، والإنسان كتب الله له الرزق فإذا صعدت روحه إلى السماء انتهى رزقه، فاستوفى رزقه، استوفى أجله، فلذلك يقال عنه متوفى. لكن العامة يخطئون أحيانا فيقولون فلان متوفي، والصواب أن يقال فلان متوفى، أي توفاه الله اسم مفعول. لكن كما قلت كلمة ميت أوسع للبني آدم وغيرهم، أما المتوفى فلا تقال إلا في حق بني آدم. الأخت أم سعيد من دبي. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله أم سعيد. لو سمحت شيخ، أنا مسوي عملية في راسي من 4 سنوات تقريبا. نعم. في مكان يعني داء عند الجبهة، الدكاترة كلهم الألمان كلهم يعني يمكن أنا شفت 5 بروفيسور كلهم أجمعوا أني عادي أصلي عادي، بس أنا ما أجمعوا أقدر. ماذا؟ أجمعوا أني أصلي يعني عادي أصلي أسجد مو مشكلة يعني، بس المشكلة أني أنا يوم أسجد أحس بضغط في دماغي، يعني أحس بضغط شديد، فأرد وصلي على الكرسي، بس أخاف يعني لأن كلهم أجمعوا. أنا استشرت بعد دكتور سعودي في ألمانيا بعد، قال لي عادي سجدي، العملية ناجحة ولله الحمد، بس أنا أحس بضغط فما أعرف شو أسوي. يعني هو الطب قال صلي عادي، بس يمكن يكون يعني خوف يوم سعيد، ما أدري، يمكن خوف، لأن يعني أصلا بعد العملية. أنت ضعي يدك على صدرك واتلي قول الله عز وجل: واضمم جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب. قوليها كذا 7 مرات، إن شاء الله يذهب شيء من الخوف والهلع هذا، واستعيني بالله وصلي. ثم بعد أن تصلي تسجدين يعني، ممكن أن تراجعي الطبيب وتخبري أن لك مثلا 15 يوما، شهرا، وأن تسجدين. ممكن أن تجري كشوفات طبية يتحرر منها، هل تغير شيء، لم يتغير شيء، بقي الأطباء على موقفهم، لم يبقوا على موقفهم، غيروا رأيهم، قالوا لك لا تسجدين، يتحرر الأمر إن شاء الله. فلو قالوا لك الأمر حسن ولا حرج ولم يأتي شيء، تطمئنين أكثر بإذن الله. سأل الله أن يرفع عنك ويشفيك. شكرا شيخ، شكرا، جزاك الله خير. الأخ سعيد من دبي، تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام، حياك الأخ سعيد. كيف الحال يا سيدي؟ الحمد لله. يا سيدي عندي 3 سوالات. عجل لأجل الوقت، تفضل. السؤال الأولي: أخوي توفى وخلف مبلغ، والمبلغ هذا اطعمت فيه عياله واستعملته. السؤال الثاني: أخوك هذا أعطاك المبلغ ولا أخوك متوفى؟ لا، أخوي توفى والمبلغ، ولي المبلغ هذا وليت أصرفه على عياله. نعم، أنت ولي أيتام يعني. نعم. تأكل بالمعروف يا أخ سعيد، تأكل بالمعروف لا حرج. تأكل بالمعروف لا حرج، نسأل الله أن يرزقك القدرة على القيام بالواجب، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وألزمنا الله وإياكم كل فضل. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.